قيب وحرف كليه سدا تن نون قاف ساد قيب ولو حرف قيب وصد حرف قيب وافر حرف قيب وشن حرف انت سجاده وانا افر يطوان حرف حروف النوع عاصه العليا وانا افر يطوان حرف حروف الف كاسديه دي الله وطن هيدا وهاف كي افر يطوان حرف وانا سجال يطوان ما قرنا هذا سورة الله نوع عكب الله مركز نون الله أعلم بمراده ربي بحولي والقلم إبان كبدارتي قلم كربيه مأمور كأبان كبدارتي وما يسطرون ملائقه وحي قريان يستطرين أيام من كبدارتي ما أنت أدوك متي النبي محمد بنعمة ربك ربك صدع وكوغو نعمية إن بنمية رسالة وكوغو ديقي أوغي بمجنون المدوالا لمتي وشيكين تعنى بك وحي كورا جيئين إنه مجنون وحي مجنون وشيكي وان نعمة ألا كسر دجية رسالة يا نبي نمدع يأيوه وعليك عبيعي إلهي با دارانا أيوه كو دارانا أيوه قرمك أيوه وحا لغو قرأي لغو صدحية ودن نبي محمد من مجنون أهي من نعمة رسالة مجنون من نغطي من نغنين والقلم بان كردار سي قلم كمأمور كأوه ربي أوه قرى إيه وما يسقرون ملائقها إيه بني آدم كما وحي قرى إيانو يصدرين إيانه صدر قرى إيانه ما أنت متي النبي محمد بنعمة ربك بسبب نعمة ربك ربك أسدوك ونعمه سببت إلا متي بمجرور المدوال وحي قرى ذلك الشيخ إيانو وحي قرى المجرور المتي مرتصى إلهي كحقيج إنو النبي محمد مجنون هاي والقلم وما يصدر إنه جنس القلم وأي قلم أوردن الذي يكتب به وهو قسم منه تعالى إلهي وكل أرمى يا قلم خلقه إلهي كبرى رجين يا وحي أقول نعمة يا أمضى ومن تعليم الكتابة قرارك محل قرى يا نعمة إنوي ما أنت بنعمة ربك بمجنون لمته ربي سلوك أقول نعمة يا مدوارة لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون كما يقول الجهلة معها نبي يقول انجرين يا أيها الذي نزل عليه الجيو إنك لمجنون بل وحال مجنون تايد كداي وإن لك وحال ليده النبي محمد لأجرا أجري بعد ليده أجر وغير ممنون غير مقضوع مثل قوين أي آنهين ونجب السكسعون أيوه إن الله أنت أمضى نبقى إذا كنت نبقى أجر ما يستخرني وإن لك الأجر بعد ليده أجر غير ممنون غير مقطوع مثل قوين أي آنه وإنك أدوك النبي محمد على خروق دين بات كسوك انتهي أخلاقي نقم بات كسوك انتهي عظيم من أوي عظيم من أوي فستغصر نبي وعدرك دونتا أدوك ويمسرون كوة قالا ذي هنسا ويأرك دونا بأيكم كيني المفتون كلف النيي وارم إنه أذيك يهي إنه إياك يهي متين ولي وواركي دونا فستبصروا أذوك وأذاركي دونا النبي ويبصرون قالتنا ويأركي دونا بأيكم كيني المفتون وياك اللي في الميل إجانا إيا بلايي فماني قالني مقبع إنه إياك يهي بعد أذنا أركي دونا أيانا أركي دونا وصلا وإن لك الأجر بعض يدهي غير ممنون وأجري أولي قوين أولي لقوين وإن لك لثوابا على ما حملت وحد حمبارته من الأذى تلك الرسالة يدين تخدمه للقوقيتي في سبيل تبليغ دعوة الله غير مرضوع أجري أسوى مدن لقوين ولا منقوص أنا لا ناقصني وإنك لعلى خلق عظيم وحد كنت أغنتهي أخلاق يضباع يمقر وين وآدي آدي لها إهان وغيه إليها اكتكول وإنك يا محمد لعلى أدبي أدب باتكو سوغنطا رفيع وصريت جمع ووي وخلوق باتكو سوغنطا أخلاقي نقا فاللل أو فاللل أو كريم شرف بدا فقد جمع الله في كلف الضائرة فاللائل بألك مجمعية والكمالات يا من له شرف عظيم شرف كوين كيلة هايو لم يدرك شأوه بشر ماشى العضوك فلي كجعل نوح بشرين كمجعل بشر بك مجعل ماشى الجعل فرب العزة الله عزك يا شرف طورا نتكلها جل وعلا يصف محمدا وحكوت المامية بهذا الوصف الجليل اللي هي أبو ريو أبونك وهذا كوت المامية خلق عظيم إنه كوت سقي وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي وحكم لها العلم أقون والحلم ضلقاء وشدة الحياة حشوط فربضا وحمانته كحشوط كثرة العبادة عبادة بضم وسخاي ديق سينما بضم يمشو ميسور والصبر صبر فربضا ولمك اليوغ يسوكو صبر أيو والشكر شكر نق إلهي نعمده سيئ وكشكر نق أيو ومضو حي أترى وكشكر نق أيو وتواضع كبير لآن كبير لآن وزهد زاهد نمو الدنيا لو شغل زاهدي والرحمة نحريس وخلق يؤمن حريس وشفقة لمهن يؤد العشنان ومد يؤد العصيه وحسن المعاشرة معاملية دقن في عني هي والأدب آدب ونكسر إلى غير ذلك. ومن الخلال العلية والأخلاق المرلية إنه كولبكم الكوذي كرئي إلهي أبو ريب أيري وإنك لعلى خلق عظيم خلق آدي آدوي أخلاق ونكسن يتكسكم. أنس بن مالك من الأورنج رأي الصحابي أهابا وفولي يتعون سنة نبقى أخذ مين خلوحا خادمك أنا والله اتكعنا أنت ذلك دبي عديد سوى واحد إني بلقي أبا خادمك إلا اتكعنا أنت يشغاله. أنا صوحي لخدمت رسول الله 10 سنين تعون سنة نؤذيبي فما قال لي أفين قط ولي إيم أورن أف إيم أورن وحبات ما يسمى وحبات ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته شيئا فلين محاسا وفا شيئا أورن ولا لشيء لم أفعله شيئا نفلين وكتغين إما أورن ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ناس كعرم بقوانا كان حق خلق ولا مسيس مطابا نبو لخلدا صوف ولا حريرا حرير ولا شيئا شيء كان ألينا من كف رسول الله كانت الرسول كجل عصر ولا شممت مأوصا المسك يبكى مسك إلى إله الدون ولا عضرب كان أجيبك الدون بدلا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة مركي اللي ويدي خلق النبي واللي يدبي عادي النبي أنه قورهم وحيث كان خلقه القرآن أخلاق النبي القرآن كان قرآن سعودوها النبي يقول القرآن فأمر يسمينه يقول القرآن كان هينا جانا وكتب وأمان إلهي وأمانا يؤنوعي ويدا بيسي دليل وحين أطلع إنا إنه أمانا ونبيك إنا مشروع ووحو إياه أنكو أمان فستنصير نبيه وأدرك دونتا ويرسلون إياك قالان إهنصر وأرك دونا كفار مكة بأيكم أذيك إياك مثيني المفتون كيف ما يزنون إيا والقبة أيكم الذي فطن بالزنون كالزنون لقو مقرح لقو في النية جانانا وجن أصيبي هل أنت أديك إيو إياهي كما يفترون سيدا بين أبو رانا يا أم هم إياك إيو إياهي بكفره إيا وانصرافهم عن الهدى مفتون كما حلو جدا بمعنى مجنون الذي فتنه الشيطان حقيقة قبل يوغا أها وليد بن المغيرة أبي جهل قبل يوغي قال لماذا يا النبي مجنون كسيري جري موت. وكان المشركون يقولون إن بمحمد شيطانا شيطان ما قصوا كان بيمرنا أورنجي مركا سؤال ليه سيعلمون غدا بالهبئ أغاندونا بأيهم المجنون ربي وحليه إن ربك ربك النبي محمد هو ربك أعلم أي عالم كي أقوي بمن أحد كي بأقيها يضل اللومي عن سبيله جدك سيدين كي تكلمي هو ده شيطان قاضي وهو الرب أعلم أي عالم وأقيها بالمهتدين كوا هنوصا أي وضد حق أهد كتاقا وأدق يا مسلمين تعال النبي هو أقي إلهي ومدحك لو مدح له شيء ما لبدا أعلم بمعنى عالم وين إن ربك ربك النبي محمد وهو ربك أعلم أي عالم في أقوية بمن أحد كيب أقيها إلا الله كلم عن سبيله جيت يدين كي تكلم أو كافرين وهو الرب أعلم أي عالم في أقيها بالمهتدين كوا هنوصا ونبيك أي كوا رمية راعية كل أقيها إلهي لبدا قول قول أول مرة وحي متيسين بغض يارينا فلا تضيعها أداعي النبي محمد المكذبين كوا قالوا إيه مكذبين تا إلهي بينيه وكتابك إله بينيه وأذكر رسولك كبيني مكذبين تهادي عن صلاته وضحى قاضني ودوا وحيج على إسان قال هذا مكذبين فيه لو تدهنوا إن أجل عدد وضيق أجل عدد وفيدهنون إيونا عيكو أجل عام أفقوا مداهن إيانا كم عم عانيان ساسج على إسانها كيين فلا تضع المكذبين نبي محمد بل أقول إياه السلام مكذبين توا قالت بحين نبي محمد يجب أن نقن ليلي فلا تضعها أداع المكذبين رؤساء الكفر والضلال الذين كذبوا برسالتك وبالقرآن هو قرآن كبيني أذيك الرسول لماذا هذا نبيه فيما يدعونك وحي كوية لينها كأداع دعا رؤساء أهل مكة ماذا حذر هير مكاذبة وحي كوية لين إلى دين آبائه فنهاه الله أن يطيعهم وهذا من الله إلهام وتأييد ودوا وحيج على إسان قارض لو تدهنوا إن أجل أبو إياك وفيدهنون إياونا يخرج جلعا مداهنية أفضلات سبوت ماتا تمنوا لو تليم اللهم هدا أجل على هيديا محمد فهو تتركوا أتشتك إلى هاي بعض ما لا يرلونه وحين كرر لأهل بركة مدى أدين لهي مصانعة الله أضو إياك مصانعين أيا وفيلينوا لك إياونا يخرج على هاي ويفعلوا يجون مثل ذلك وحيالها قيمت وذكتك إلى هاي مليار ملحاضة وملحاض قال لما أدسوا إيمان الله إليه تسجعي مداهنة وحالية المرايان روح وهذا الكي أفكي الود بدفعيه مداهنة الله سمرية لفي وليه لكن ده عاد عن الله نقوني وحيكو يريهم كفار تنبيه لو عبدت آلهتنا إلهيها النجا هدادنا لا عابد إلهي محمد لعبدنا إلهك أنا إلهك وأن كل عابد إلهك كرسور أرسل مين إلهيه مربع ممدو ولا عمله إلهي بعلى فلا تدع المكذب ودوا وحيج على إسان لو تدهن إلى دجل عدد وفيدهنون إيوم أيكوج العار المداه رب أمبارا أيكو سمايا ولا تضيعها أدع كل حلاف مد نار بضناء أو نار بينا ونقراء أيها أدع مهين حقرة أدليسا هماز حم بضناء أو عيبين بضناء مشاء بنميم صعد بضن أو إسكو بلء ينميم وضد كلا دعصونا مناع للخير خير كان منعين بضن خير مانع معتد حد بدبي أثيم أو الدنبيلة انتو حد بدبي وهدنا الدنبيلية كهادي عتل أو مضح أدك جافي غليلة قاس القلب الرحمة الله وعمل حشوضاء بعد ذلك انت أضب لنا زنيمي ليرات وهيك أشيغانا يعنكد على نيني ليرات ولد زنيمي يساسك ولا تضعها أديع النبي محمد وستقال دي بقى ليد كل بها ديع فلا تضع المكذبين على ود ودع الشيغة ودوا لو تدهنوا فيدهنوا انت أبوك يرجل اليوم انا كون يرجل عانا يكون مداهنيا بيج عليه حدنا مد جارا بنبي قال له قدي ولد بن مغير هذا لي ولا تضعها أديع كل حلاف نار بدنا كل جهة أديع كثير الحلف بالحق والباطل وهو البوك نار مهين حقرا وفاجرا هماز مغتاب حم بدنا بأكل لحوم الناس ضد يجبره ضد أنبقنا يا بالدعن والعين مشاء بنميم مميمية الله صعود بضم هذه الجردات كمميمية الله نحسونا يا درا درا يمشي بالنميمة بين الناس ويقول حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتاح نبي نقول لله يدخل الجنة النماء يقول لك يسكد لها جنة مقر مناع للخير خير كمنع بخيل ممسك عن الإنفاق في سبيل الله معتد حد بيو أثيم دبيلة ظالم متجاوز في الظلم والعدوان كثير الآثام والأجرام حل مهين أو همال أو مناع وهو ذا مبالغي سيد عتل ملح أذك جاف ومن إنجيجين قلب إيسي يدري عديس غليل وأذك وقاس القلب قلب إنجيجين عديم الفهم فهماء الله ملحي أذك بعد ذلك انت أصوت المانة ضمد زنيم ونيرا ابن الزناوي وهذه أشد معايبيه عيبيه تطيق ضريبه وأقبح واتي وغفمي إنه لصيق وكل إكسان يهريرك كما سألني دعي وشاقنا يا ليس له نصب صحيح وحيه العلماء المفسرين في القرآن كفسرتين نزلت في الوريد بن مغيرة من كابو سوى نزولكها فقد كان دعيا من الله إسكشاك طيبه في قريش وليس منه ادعاه أبوه مغيرة شاك طيب بعد 18 سنة سيدي يتونجر بو أبلا أنك داري مركو سيدي يتونجر ياهي بو لولانا نالا يتكدعي وذلك مغيرة تبناه ونسبه لنفسه بعد أن كان الله يعرف له أبو أبا حقوك كيف سيدي يتونسانو وليهضون نصب لهين أبا لهين أبا ملا سمينا عبد الله بن عباس نوح لله أن نعلم أحدا وصفه الله بهذه العيوب إلهي سقال كعيب الروح وكعيب أيوان كأهل معجين فألحق به إلهي بهريش عارا لا يفارقه أبدا إنما ذم بذلك لأن النطفة إذا خبثت هذين النطفة حماته خبث الولد سقال سفول وحماشا لقعي حلاف مهين هماس مشائن بن نميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم وسقال كعيبض مالكو آيات المغلي وليد بن مغيربها مالكو وييد يهدو التقيب يا موقت روي أن الآية لما نزلت جاء الوليد إلى أمه أبرته يد هيدوئي فقال الله وحبيه إن محمد وصفني بتسع صفات سقال صفات محمد يا إلهي سعبت المامية كلها ظاهرة وصفات ومغلطية وصفات ومغلطة أعرفها عن قرانا يعين عليها غير تاسعة من أودة ما يسمون زنين لماذا الموية سديدة كلاين عليها أنا بإسكوة قولي أموغطة من السجلين يجيوها وحنا قرم أي مارك يريد الحوج إلى أنه زنيم فإن لم تصدقيني هنا هذا لي شيء وصف الله هنا هذا لي شيء ضربت عمان هنوكك بالسيف رقبة كيف يمكن سيف أقول كيف يمكن يمد هذا هو لي شيء وأنا مني بكس سلوه بالهيد نحريس لأن تيس إنه هبرت سيف كنت أقول فقال له أتري إن أباك أبها مغية كان عنين أنبؤها لمن دمر كبا أن هوله هذا قبل كريم بؤها لا يستطيع معاشرة النساء دمر إنه لنك ما من ينكر يماهي فخفت على المال حوله بانو بغي فما كنت راعيا فولد الكيبا نشدي من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي راعي ما كنا لي وذي المغيرة والأووك لي وضعك بسدية تنجير مركو أهم ويؤول كي يموت كهر مورني واهية فلم يعرف لما أقوى صنين أنه ابن زنائي حتى نزلت الآية أيضا ما ذلك هو براج ساسو سلمزون كعلي مفسرين تليه وتلي بعد ذلك الزليم أكفر مكي بهي كاسي أن كان إنو أهالي درسي ذا مال المال كي أصاحيب إيا وبنية ويلل ورما كفري ومكي بهي إنو مال إيا ويلل إيه درسي ليو لكي مال كي ويلش إني ندائمين ليو لأوغي مال كي ويلش وان عمر ربي إن لغي شوه النقع واجب تاهم ليو لأوغي أكفر استفان بأقدر أكفر مكي في أي ولي أن كان لأجل أن كان إنه أهذا درته ذا مال المال كي أصاحيبه وبنين ويلون أصاحيب لأن كان ذا مال وبنين صدع إنه أهذا دراد ليلكم وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشوه ويلش أي مال شوه إنه قابلية إلا بالجحود والتكذيب إذا وقتك تطلع الله أغريه عليه مجرم كأدم إلها دوشي سمرك اللغو أغريب إلهي آياتنا آياتها نقا قرآن كأمرك اللغو دول أغريب قال وحيري وأرنا يا أساطير الأولين أكاديم الأولين أمضيه وربينه هادي أولا صوره صديوية بأرنا أساطير الأولين أكاديم الأولين إذا قرأت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزئا ساخرا نسوك الجزيسة آيات كبوعرا إنها خرافات وأباطيل المتقدمين افترقها محمد بصور صديق ونصبها إلى الله واصل أمرك حال أكفر بالله إله مككفي ولي أن كان إنو أهاد درت إذا مال الملك وصاحبة إيو بنين ويل إذا وقته تطلع لأغي عليه وليد شيس آياتنا قال وحورنا يا هي آياتنا أصاديق الأولين وما ذي هو ربين تودي ويبو إلهي وحي سنسيمه وان على مين تونكا على الخردوم قفولك قفولك انك على مين تون سمد بانكو سمين تون على مين إهل النار سنسيمه وان على مين تون وان سنت تون على الخردوم قفولك قفولك انك سلام كعلى مين تون مانتي بدر بطاقالك بدر بقالي مشركين تي مكمدها isoo madhi manin sayf baas halka kaga dhacay oo sanku intuu jabay yu halka calaamad ku laha sanku jabay ilaahi baani sanasimuhu wa nu calaamayn doona al khurdum gafurka ka calaamadeen doon sanajalu lahu calaamatan ala anfi bil khadmi alayhi yurafu biha ila mauti kunya bil khurdumi an anfi sanki sibu khurdum ka looga jeeda ala sabil al istighfaf bi lana al khurdum al infir wal khinzir taaga magar dagaagada doofarka iyo فولك المرودي يقوص خردوم لي فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الإذلال والإهانة ربي وحولي إنا أنه بلوناهم خير مكادوان بلايييني كما بلونا سدان بلايييني أصحاب الجنة بصانت أصحاب تيدي إذ وقت من بلايييني أصحاب الجنة أقسموا أي نارتين لا يسرمونها إن يقوسن أيام مصبحين حاليه هو صبح صدي أو ولا يستثنون أين وحبسوا الهيبينين إن شاء الله أين أرنين فضافوا حاكو وريقي عليها بصانتي ضائف من وريقه ومصيب أباكو وريقي ومن ربك حق ربك كآهاد والحاوه النائمون أي هردان إيوه بين مد قصدي أصحاب الجنة قولة للأرنجري بحلك نوغا بالله ilaahi wuxuu leeyahay reer makkah yaanu balaayeynay sidii qoladii bustaanta lahayd aan u balaayeynay inna annagu balawnaahum reer makkah dan balaayeynay oo nicmadu sideedaba waa balaay oo hadii laga shubri naqana ilaahi baa ziyaadiya hadii laga shubri naqa waa balaay oo ilaahi waa masiibo iyo ciqaabke ducada markii laga eega shubri la'aanta nicmadu balaayad نبي محمد وإياك كرشي وإذا لشديس إياك عديس إياك أبتر كيس إياك حالديس إياك أخلاق ديس ورن أيقانا ونعمد إلهي أدونك كيانتي هو إذا با إلهي نحو ودي كذاهي هلك إن إلهي وشوه نقانا يقبصدانا ورميان ويراعان للربي يبيني يوي لبين مركوا النعمات إلهي لو يشوه نبقي وايوي اتحام كذيب يكون نعي إياك أس إياك ولدي بستان تلاهي sayyiduna busanti ya ni'madi ay wuxuu rina duwaye labada salaas ku shabahay marka waxa dafir quraan inna annagu balawna wa itihamay oo wan balaayayni hum oo reer makkah kama sidii balawna aanu itihamay oo nu balaayayni ashaabal janna busanta ku saaxiib feerihi busameed id waqti baan ku waareelaha heera busameed ka balaayayni أقسموا أي دارتين لا يسرمونها بصانت إن قوسني مصبحين حالي هو صبح صدي أرور يظهر أو ولا يستطنون أن يحمسوا الرئيبين إن شاء الله ما إن كدري فضافوا حكو وريج عليها جندي بصانت أي ضائف عذاب ضائف وريج كو وريج ومن ربك حق ربك كي والحال هم نائمون أيهم كوه دائيو وإن أغيب وهم نائمون فأصبحت وحي أهاتي كالصرين زرع لقويي أو كلاء وحبل لقول هيبين أو كلاءها كالليل المظلم أو كلاءها كالليل المظلم أو كلاءها كالزرع المحسود زرع لقويي إذا أصبح هشيما يابس فتنادوا مصبحين وايه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن اختبرنا أهل مكة ثمان اتحانا بالقحط قاجو والقحط أبار والجوع قاجوا بدعوة الرسول الرسول كمركو هباري ويحق الديده كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربهم على النعم فير مكة الله حقوق اللي في النعموين كان الرب وشكر النقار كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا إلى الشهريان ويعضوا الفقراء فقراء يحكى سيان حقوقه هذا نسكس وقعبين من مسلمة يوحو لهانجر المستنوي مستنوي يبو لهانجر ما اليمن تاهو صنعاء لو بين أحد بستان بستان نوع ولي بكب حبايا يدوين تأي يجاب تأي زرع نوع ولي بكب خيرات إلهي وياه بستان تأمركي انت لغا شقيا أي خيرات كيبو بسلاده أولا قوين أيبا وحسو يرجر فقرانا وقت الحساد كن فقراء يسوي يرجل وكأسو متك الأركب النصيب وافرة كسين وكرامين جي ملا هذا انتو صدح ميلوات كبغو يو ميلنا مساكين تسين جي ميلنا بيرس الدب وقو ميل جلين جي ميلنا دكي سو مسارف قلين جي من خير الأودان يا رحمن دوغا برطيب وحنكاس نكي نو عاها بعد انتك ما تل أبو وورثه أبناؤه ثلاثة صدح ويلبكتب صدح دي ويلبا فقالوا وحيهن عيالنا كثير لما يهو عيال كين وابرين أصحاب العيال بينهم قليل والمال قليل مال كامنا وابسانتا كليين لا ولا يمكننا صورة قلين وماها أن نحضي المساكين مساكين تينا وحسينه دمت إنه سامح ميس كما كان يفعل أبونا صدق أبهن وحسين جيئينا نصين فتشاوروا وحكوت الشدين فيما بينهم مساكين إلا قديم وعزموا على الله يعطوا أحدا من الفقراء الشيء أحد الفقراء ذاينين اتاقين قوان كاسي قاتل وأن يجنوا إن القرطان والقوستان ثمرها ملهين وقت الصباح انت إن مساكين دلو سيوتوسي ماشي مدوه وي مادين وحلفوا على ذلك بكل نارتين فأرسل الله تعالى نارا على الحديقة بستانتم إلهي ضب كدر فبينموا ليلة أحرقت الأشجار لرتيبة قمتي حتى عيد ديبة قمتي أتلفت الثمار بليه وين ما فلما أصبحوا مركي صباح صدين بي ذهبوا إلى حديقة معق بسانة سواء هذه فلم يروا فيها شجرا هل جيدوا التاقم بوائن ولا ثمر فظنوا وحي أمليا أنهم أخضوا الضريق وضدي إن يسوق فيه وإن ما يشوف بيرتوا دي بسانة ودي أهل ساسوا عموانكوا إنتوا الله إنه أكشا يبا إنه قف لاني شرح بضم بانا لقا قرية لكن عنوانك ساسوا ولكن ما يشعر حالك قادم خيرك أدك على ديكتي إيا راتبك إيا صدقه إيا إحسانك إيا سلطة رغمك ألهان جيكتي هقوين كي أبها لهان جيرين هقوين كي أولوها لهان جيرين هقوين سما فالك إيا إحسانك أبها بيقوين ونمان كانت الدنيا جعل كل عي يبقى آن وحكو قاتل مساكين تين قضية فكاسا إلهك حرماني ماشي إنا بلوناهم غير مكاذبا بلايينون اتحامي كما بلونا أسلاك بلايين أصحاب الجنة أصحاب البستان بستان تحق اللغة الجنة الليلة إذ واختبان أصحاب الجنة بلايين أقسموا أي نارتين وإليش ولا لها لا يسرمونها إن قوصنا أيام بستان تولى مصبحين حالا يقول صباح صدي صباح ظهوري معي مكسان كينما نوقعهم ولا يستثنون إن شاء الله وإن الله والبهيما قوصنا إن شاء الله ملك مركا إدارنا يعني مساكين تقوين تقوين الكل دارنا فطاف وحا وريقي عليها بستان تدوش يدي طائف وريقي وعذاب ومن ربك حق ربك كيمي والحال هم نائمون أي هردان فأيوم فضرقها طارق من عذاب الله عذاب الله ما سوق بذي وهم في غفلة يو هلمان كجروا يسكهوا بذي كانوا نياما أرسل الله عليها نارا من السماء صمدوا إلهي نارك كسودر فاحترقت وهم نائمون ويقبوا بتميشي يوهد فأصبحت بستانة وحي نقطي كالصريم كالزرع المحسوب زرعك ملكي مع قرنك انت وسط لقدقوا يقرنك لقرهته وعيد أمده لقدته ساسو كلاي نقطي كالرمادي الأسود فتنادوا ويسونا واقعي في كيف هرت تدارك أكوك لصحي الورت هرى يسونا واقعي فتنادوا وين واقعينا ويسونا ديين مصبحين حاليهم كوي صباح صلي فتنادوا ويسونا واقعين مصبحين حاليهم ما هي سبنا واقعين أن يفدو أن حالي شاني يفدو جرمارا على حرصكم بيرتيني أمن بسانتيني كجر مالا إن كنتم هديئاتي ساري منك وقوصانا يا بيرتو ذاتي فاندلقوا ويتقر والحال هم يتخافتون يتشاورون أي كنت الشمياء ويكون فقياء ألا يدخلن ينسوغل ونسوغل ها أو بسانتا اليوم مانتا عليكم دشينا مسكين ومسكين يمنئذن تسوغل سلا بيكوثي مشاورون أيها وسي جرمالي وسانتي بيكوثي سعودان ينحل بيكو بالتيمائي أوغا وغدو ويجر مالي على حرد منع حال كسويه وساكين تأي منعيا قادرين حاليهن كوي كرا منعيا بظنهم سيئو ملايين ايا إن مساكين تقدين كرا بأيو ملايين ايا ويقدين تاكرا فلما وقتي فأوها أي أركين بسانتي وعيدي وقبتهم لماشي قالوا وحيهن إنا أنك لضالون وصعوا ميباننا ما أهبولك النقي كان ما أبو سانتا نادي خير بدنا هاي النوع ولي بكوي اللي ميشن قبتي يملو وضدي بودان هاي ما سوقات إنا لضالو وحبي في الفيرية قول بيقو أرتين قول بيقو سميس وميشد مركي أقادر اللي ميشن تهيبا وحي لي بل ما أنا صولو مني نحن أنه محرومون كوله جيبان وخيرات هي نعمة ميشن كهليني وانا لقهج قال أوسطهم كي وخير بدنابي ألم أقول لكم ورميانا إذن أراني لولا تصبحون هلا تصبحون ولله أطوبت كينا ولله أتصبح صدا وريش الله ابنها ولاستغفار لا إمادة ورسل ميانا إن بدن إذن أراني قالوا وحيه سبحان ربنا ربنا نزه إنا أنك كنا وحانا هن ظالمين ولكن كنت شرني مساكين تأينا قوينو أنقادنو أنك ظالمين أهين فأقبل بعضهم مركض ما قابلي على بعض مركض ما مركي كلا قابلي يتلاومون حال إسعانانا نيا أذا فكرة داهب لو إيه كيني أذا إيقو حجي أذا إيقو بيري أذا بغلقة كيني فأقبل بعضهم ما قابلي على بعض مركض كلا يتلاومون حال إسعانانا نيا قيب ما قيمت كلا إيه ديني واصل أمرك واصل الله أقوره markii hore waxa yeyaan soo loonay meesha meeshii ma la yaab malee meelay xalay galabti kaga arabeen intee khayraado ku taal oo ciid gubato oo madaw u nay arkeen on soo loonay biye berto berto meesha berto ni ma wadadeen tani ma fiiri halka quraanka nusxadis fatanado wa isu dhawaaqeen ashaabul jannah musbihina halayhi ku isbaxsaday waxa isugu dhawaaqeen anibdu jarmada على حرثكم بستانتي إني كجر مارا إن كنتم أداته ساري منك وقوصنا يا بستانتون يا ملهور فانطلقوا ويتقين والحال هم يتخافتون يتشاورون أي كتشان أيان أي كفق أيان ألا يدخلن ينسوغل ينسوغل ها أو بستانتين اليوم مانتا عليكم دشينا مسكين مسكين حونه يولئذين كسوغل نساق عيدين لالي أحدا من الفقراء إلى البستان يونئذن كسو قريب ولا تمكنوها وقرانين من الدخول وغدوا ويجر مالين على حرد على منع منع الفقراء منعيان حالي كقو أنصدين ويكسو قيهين قادرين حالي يهين كوي كرام سيدا اسمه ديان قادرين حالي يهين كوي كرام حرد قاية منع قاية قد انتا بظنهم سيئو مركب ملايين على حرد على قصد ومنع وحنق وغلب فلما رأوها ماشي مركي أركين وانتيب آنها قالوا وحيهين إنا أنك لضالونك وصولوا ميبانا فلما رأوا حديقتهم سوداء يلو مدو محترقة عيد دم وصنقطي عذاب ربي أكون رفطي قد استحالت من النظارة الأبط وضع أغطر كأهيد يبيه لحقر علينا دم بس عذاب أبدل انتي والبهجة إلى السواد والظلمة قالوا لقد ضللنا طريقة وطدي وانكسروا ماشي أنا حقا يعني مين أعرف جريبا ميه إنا لضالوا مكاسي أورطين ويسيليهن بيرتي وصانتي دايدا إيا وضادي ويجب قبلي حقيقة دي بيئو قادي بل إبيليهن مركي الدنبا نحن أنه محرومون بانونا بل وحا نصالوا نعو وضادي كلي حنا يتكدع وضادوا وضادي بلكوا نولكي ماشي وماشي لسنا مخضئين للطريق وضادي ما ننكلمي بل نحن محرومون حرمنا ثمرها مرهي لبان لقى قدير وخيرها بان لغا قديم. قال اوصدهم كي اخير بدنا بعيد الم اقول لكم ورميانا اذن اولاني لولا تصبحون ولله ما توبتك انت ولله ترى ما جد يسار ميانا اذن اولاني واعقرهم وافضلهم وهي اوسط لولا تصبحون الله سبحان الله ما ترى هذا ان شاء الله ما ترى هذا ميانا اذن اولاني ساتوني كي اخير بدنا بعيد واغتفوا راع سنة أبيه ورا أبيه سنه سراع ميانا ذنورين في ذلك فلما غفلوا عن دين الله مكه المامين أو عزموا على منع المساكين مساكين تقال انتهي لأي كب عن صديم وإبتلاهم الله قالوا وحيره سبحان ربنا ربنا نزها إنا أنه كنا وحانا هنا ظالمين فالكن استقاء يقو أنك مكان قادم ظالمين بانه لأنفسنا بان ظلمنا في منعنا حق المساكين فأقبل بعضهم مركض بصوقا بلا مركع على بعض المركض يتلومون حال إسعانانا إياه إسعيدين إياه أذا إلها إياه أذا إلها يروم بعضهم بعضا يقول هذا أنت أشرت علينا على صدى نقولت لي بهذا الرأي بل أنت ما يعدى نقولت لي مدوح أولانا إياه أنت الذي خوفتنا الفقر كفقر ينوبغ دنجلي أبوه ورغبتنا في جمع الماء قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغي قالوا وحييهن يا ويلنا هوق النبي قال وقت قاجب اللقاني إنا أنك كنا وحانا هاني طاغين كوى بادي وريبانا هاني وحق قرمري إنا كنا طاغين عاصين وباغين في منعنا الفقراء وعدم التوكل على الله كان إلهي توكلي ولي. هذا الله وديه ساسي كم ده قالوا يا ويلنا هو جنقي هذا أوان كيف أحضر إن أنك كنا وحانا هانا داغين كو واحد مؤمنين بي أهايانا وحكا قرانا إساسي ربي أقولنا قرانا ياني لكن بخلي ما لطك بلك راتبك أدهان جلت إيا صدقة الجارية إيا لهان جلت إيا تي أتوقع بي منا لما بدلوا لما بدلوا خير ولا كرنيا إيا خير لما بدلوا لجم الجور وحيهن عصا ربنا ربك النوح المدية أن يبدلنا إنه يبدل خيرا وحكا خير بضا منها جنة النبي إنا أنه إلى ربنا ربك النحق بانه راغبون كرجلين خير النعم وسؤالنا إنا يوم أطل الرعينا إلهي وحدي كذلك العذاب عذاب كنا وأنوع عصوك عذاب كنا وأنوع ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة بأكبر كوين من عذاب الدنيا لو كانوا هطيئها الله يعلمون وصدا أن أدونك أقوى اتحامر هذا المكان من عذابك نوها عصى ربنا ربك النوح مدنيه أن يبدلنا إنه يبدل خيرا منك خير بدل منها من جنتنا إنا أنه إلى ربنا ربك نحقبا راغبون كره الجينينا كان سؤالنا إنا وحك خير بدل كذلك صدا أنبو العذاب أهاضب إلهي ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة أكبروا كوين من عذاب الدنيا لو كانوا هضيعا الله يضل في عالم نفوه وحكم وواي عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها لعل الله يعطينا أفضل منها إنا إلى ربنا راغبون ربك المحجبا وحكر الجيني ناوي نحن راجون لعفوه طالبون لإحسانه وفضله إيمان لا إله إلا هو إلهي بعد كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مثل هذا العذاب عذاب كعذاب دنيه بسيد أجمي الذي نزل بأهل الجنة ينزل بقريش يوجد جيا عذاب ولا عذاب الآخرة ما سأعلم كوين من عذاب الدنيا وأشد من عذاب الدنيا لو كانوا هضيئها الله يعلمون أفوء ودفت ساسا عظيمة وكا أصحاب الجنة للشيء وقول الله حلفوا ألا يرجعوا إلى مكة حتى يقتلوا محمد وليش غير تدباساكو نار مكة إنهن أنقون إلى محمد الدلام وأصحابه ويشربوا الخمور وقول دي بدر ملقوف كوكال حلفوا ألا يرجعوا إلى مكة حتى يقتلوا محمدا وأصحابه ويشربوا الخمور خمرة إلى أكو عبان بدر وتضرب القينات قبله مقر هيساقا إيه هو الذي إلى مقر دربانك قبل طمان المغنية على رؤوسه فأخلف الله ظنهم سيما لين ينبع لقوبيا فقتلوه يجب ماشي لقول الله وأسلوه ولقو قفاش وانهزموا ويكون جميل كأهل هذه الجنة عذاب عذاب الدنيا أبوها قالوا يقوها يوم البدء الله وحوليه إن للمتقين هو إلهي كعب صدا وحيري إن للمتقين هو إله كعب صدا المتقين فيه وحيري عند ربهم ربي قد أكتب وحي كليه جنة النعيم نعمويك جنويك وذي كليه أفنجعل المسلمين تميان كي إلينا كي إلينا كالمجرمين دم بلا يوغا قاردوها كلمين كي إلينا ما لكم محايدين صبنا ذا قاري كيف تحكمون سيضح حكمان إسان هذا الحكم الفاسد أم لكم مسوى حاليه كتاب كتابك فيه تدرسون أتكاغ لستان وتكدر أسيستان إن لكم إذنك إن الليه فيه كتابك تحديث لما تخيرون واحد ورطان إن للمتقين قوى الله كعب صدا وحيليه عند ربهم وحيكليهم ربي وذكي تجنات النعيم نعمويك جنويك وذي بيلي للمتقين في الآخرة حدائق وبساطين ليس فيها إلا النعيم الخالص أفنجعل المسلمين مسلمين تنبيا كي إلينا كالمجرمين قال ضوكلا كي إلينا استفهمتنا وإنكاري يتوبخ فنساوي ميان نصمي بين المضيع والعاصي والمحسن والمجرم ما لكم أيها الكفار وعنان ورمحايدين سقنا لي كيف الصليبة تحكمون أو حكمنا إسان هذا الحكم الفاسد أم لكم موحى ليله كتاب كتابك أو فيه تحديثة تدرسون أتكدر أساستين إن لكم يدوك إن ليلهم فيه كتابك تحديثة لما تخيرون وعلى واحد دورتان إلا إبسين أيها ما كتاب أتكدر أساستين برايزتها هل عندكم كتاب منزل من السماء تقرؤونه وتدرسون فيه إن لكم من الليله فيه تحديثة لما تخيروا لوحة دورتها كفار قريش بقى وحيرنجي بعث مجلس ونلا صابحين ما يؤخر مجلس هذه أيضا عذبة فرلا ونلا صابح يبا وحا مسلمين تلصي وحكا في عنبا أننا نلصي ساسي أورنجي وإذكا الشيكات أو الزعمية حالة دينو عاهد بإله بابيني وإن بنتها وعضيني أفنجعل المسلمين مسلمين تنبيا أنه كي يلينا كي يلينا كالمجرمين قال ذوكا ووحا المسلمين تصيني وحلا ميلا مياه هدو مجرمين تقال ذا نصينينا سين ميني سمد بإلا مركا نقول الله قال ذي بالعنان ريا أم لكم قال أي موحا ليديهم كتاب كتابك أو فيه تحديثا تدرسون أتكاغ رسطان وكذا رسطان إن الله كبيرك إن الليه فيه تحديث لما تخيرون وحلا وحا دورتان هدو من آخر الله يبنسي وكتاب أتكاغ رسطان بل كان كتابك كما إلا أنا رسنون ايه هذا لبدا عيوه اسكفرين أم لكم كتاب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم محايدين سمنا ذا قالي كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد أم لكم موحليده مليه دين كتاب كتابك أو تدرسون فيه لحديث أتكاغر سنة إسام إن لكم يدوك إن ليدهم قلايا لما تخيرون واحد دورتان فيه لحديث أتكاغر دورتان مجرى ويا كتاب نوعائم أم لكم يسوحا إذن سبنا ذا هير قالاضي أيمان آرم يا إذن سبنا ذا ناره علينا دوشا نضع بالغة وبالغوه أدق وواثقا لغوك الصويه إلى يوم القيامة إلى قيامة لغوك الصوناني إن الله كبين الليديه بيئد آرتاس إذن كسبنا تلما تحكمون وحد حكمنا إسان سألهم بالنبي السؤال أيهم كودي بذلك أرنك زعيم ضمين وقع بل عيد ضمين وقع بل ويدي كيري تندمان أم لكم أوحى إذن سبنا ذي قالاي إذن ما سبنانين أيمان نارو يعهود يبلمو وعلينا دوشنا ذي طائنا نفرين تامي إذن سبنا ما أنك أبلن إذن قادمي أيمان تاسو بالغة جاريسا ميل أو واثقة إلى يوم القيامة إلى قيامة جاريسا بلنو حاسم يا ليدي ما يريه دموي إن الله كبين أديهن لما تحكمون وحيدكم حكمتان هي واحد جعليستان فلنسى أصلا إذن قادم يجبتا مايا سألهم نبي السؤال أيهم قولي بذلك وحا إشعقنا يا زعيم الضمين هو وحا مسلمين تلصي وحا كفي عنبان لصين وإيا قال يا ضمين هو إن لصين يا ضمين هو عدنو مركبين وإيا واحد شيء ساني صباحي أم لكم أيمان دارم يا ديدهين علينا دوشا نظم يا كوديهين بالغة واثقة إلى يوم القيامة إلى قيام الجارية وميل ألقمشن هل لكم عهود ومواثيق مؤكدة ومن جهتنا حق النجاة كل هذه ثابتة إلى يوم القيامة سبحانه يسمي جبتا إن لكم من هذه مية بلنت جبتا لما تحكموا ما جبتا وهي بلنت المعنى وحوي أمعكم عهود وما بلن بامعين يالي ومواثيق مؤكدة للأكيد أنه سيحصل لكم إنه إذن حصل أيها الله إذن ما تريدون الحدون إسان وتشتهون عبد الله إسان سألهم نبي وبالسؤال أيهم قادي بذلك وحي شيئان أيها زعيم ضمين سأل يا محمد هؤلاء المكابرين أيهم كفيل والضامن يا ضمين بهذا الذي يزعمون وفيه نوع من السخرية أم لهم شركاء ولعنان تبع سقط أم لهم يسوح إليه شركاء شركاء ميييي ما له هوي يلا أم لهم وحيليه شركاء فليأتوها لي ما دين بشركائهم إن كانوا هديه صادقين كورهم شيئا أو شركاء وكو إلهي وحلال وحلو ذاك سنة هدي إليه ويسنم يدن الشريدية إلهي وحلال أيه يبال هكين كين ما ينعي إلهي وحلال هلين ما ين أم لهم وحيليه كفار شركاء وذاك سنة يلبي إليه إلهي وحلو ذاك سنة فلياتوها لي ما دين بشركائهم إن كانوا هديهم صادقين كورهم شيك وشريعان أولين هيدا ذكرهم شريك أم لهم شركاء يكفرون أكفار قاضي اللهم بذلك فلياتوا بهم شركاء لي ما دين إن كانوا صادقين في دعواهم مجد توي انت كذب قيامة دي بعض الشيء لكن انت هذا القيامة دي قارن آيضها روح أرك وانا آيضا عنا أفنجعل المسلمين مياه نكييلين كالمجرمين قال هذا مجرمين تأهكالي كييلي مين ما لكم قال محايدين سقنا هذا كيف سيديبا تحكمون وحكمنا إيسان حكم كان بينت إيفاتك وذيول إذن واحد مسلمين تأهكالان على سيد أم لكم سوح الذين قال كتابه كتابك وتدرسون فيه أدح ذي زكاة غيثتين إن لكم إذن في أدهده لما تخيرون واحد ورطان أدهده فيه كتابك أدح ذي زكاة كان بيجري مجري أم لكم أيمان والمسدارات علينا بوسا ماذا كله وأنك أبلان يدار إذين قابل تاسو بالغة جاريس إلى يوم القيامة إن الله من الذين لما تحكمون سلهم بالنبي سؤال أيهم بذلك الزعيم كود الضمين هو السؤال أم لهم شركاء مثل شركاء إلهي وحلال بإليهم وحطي فليأتوا بشركائهم اللي مادر إن كانوا صدر تنوى قيامته اذكر نبي محمد وشيك يوم ما عليه شيك يكشف لفيد دون عن ساق مره ما أنت ردهم كالفيد دون شيء فهو يدعون أمد اللوغ يري دون إلى السجود كان يسجود الله أرده فلا يستطيعون مكريان قالوا يكون الدنك واقي جوغين عن سجودهم سجودا ما أنت مكريان خاشعة حالي تمد ليس أبصارهم عنده ترهقهم وحد بوري دون تذلة ذل نمو وقد كانوا حياهايا قالوا الدنك واقي جوغين يدعون كل الله يري أهايا إلى السجود باللغو يرجع إلى السجود الصلاة والحال هم صالمون إن بالجلية قبر وعافمات قبر مركز الدين الجري قيامة السجود إسعرنا يا قبر كما صبرت نقول يوم يشف عن ساق هرتوى نوع استعارة ردو كان لفيدة يا إلهي ما ردو مكوي سبناينا يا ما لغة العربية دي قرآن كو تصعدو يا مركز دباتة لك ورهم يا وحا لي هذا أمر كاسر ردو ما ديبو فيته وحان سيدا لولا إيه أبي بني آدم كأمر كهول أدنك فقبسطه إرهوش قبنا يسو مرادات قبسطها يوم ركاسة ردو ماذا فيدته مركاسة أمورتي نبله نبا وحي يانا دقال كيما ردو ماذا فيدته أمارتي ما ردو ماذا فيدته قاجدي ما ردو ماذا فيدته قيامتي ما ردو ماذا فيدته ويا مركا معنو ردو مركا حقيقانا ما وانب كيدي ما مغضي وي اذكر شيخ نبي محمد يوما معلنت يكشف لفيد دون عن ساقه وقيامه أي دون ماذا فيدا دونت ويدعون اللو يري دون كفارة المنافقين فإن مؤمنين تبا إلى السجود كالا إله السجود مركا مؤمن كي السجود جري وسجود منافقية قال كي سجود بأي سعرنا نبر كي رسول الله بما يصبرت أمور نغني فلا يستطيعون ما كريا خاشعة حالي تمد ليس أبصاره سعنده يوصل الفرين عندها بالك الله سلام قاد كرا ترهقهم وحدبولي قال هذا يا منافقين تمالين تذلة تندل بأدد خجلات يا نحضين وقد كانوا وحي أحايا أدنك واقي جوغين يدعون إلى سجود سجود بلوغو يردر يا صلاة يا إسلام نيو بركة الدير يردر والحاهم صالمون أين رد اليقبة بركة مالين تساس أدع دوت أمد غشة لكن ما أنت سجودة وإله درت سجودة يا بهين قيامة مرت سجود لإله وسجود استحامية تاس في العبادة معه وتعطوا ماذا لو كان سجود بالعرم كي ألو سجود جرين ويعفضوا كي كلا ندوركم الله بما وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالم ربي وحولي فذرني إغتك إغتك نبي محمد ومن نكتك يكذب بيننا بهذا الحديث ورشان إساقه قرآنك لكي بيننا يعني فره نوك لغات سنستدرجهم وانقبنا إنا قارضا من حيث مال بانك قبنا إنا لا يعلمون أين أغي وأملي وانوك هذين يا اللهم إياك إن كيدي مكريك ونمطين وامل أرك سيدي وحو النبي محمد الله تقرية وإله قال هذا داوليه وكلا لك عبرية فذرني ومن يكذب إغتك عنك إيا عدة بقرر القرآن كبيني سيبا فلا نوك لغالي فذرني إغتك نبي محمد ومن دول نكتك يكذب بيني بهذا الحديث وركن سجاه قرانك سنستدرجهم وان قبنتونا قال سته تطيب استدراج الى بانو قبنتونا من حيث مال بانك قبنتونا لا يعلمون عاصمات بانسينا حولا سينا ضد بانسينا شقوي بانسينا قال لي ما دي كسي مشغوله يعني ادويه مر ما ساوقم قبنين واملي وان قرن لهم للكفار ضدك اي حولها اي عاصماتك اي عملك اي ورشدها اي خيرك الله يسبر ركبينا ما قيمين له قيمين أيه وشباب ورد جايو يلا دادينا وإلوسين آخر الله إلوسين أيه وأملي وانكرن لهم يجان كرن أكاد إن كيدي أنا جم كريج جونا مطيم بإلهي وامد هذا مركاني يقول هذا يسوع كأن ده أنا قانا شغل ودول ونوح الجباد هو لأن نبي إلهي ما ملت قبائن كره ما أرارين كره لغتنا العربية القرآن في قصة هذا هو حنجب يا وحيدا فرحك أليه بني سكان ندى سكان ندى أليه بني سيدي وكالك أليه طايمك فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أني قال إنك كتابك القرآن كان بيرين أيه إسكا كان نفسك سكان ندى سنستدرجهم وانقبضهم من حيث لا يعلمون ما لنا إلهين وعلى إنك قبض سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم النعمة قصينا إن أدونك إلى الهلاك والدمار من حيث لا يشعرون كم من مفطون بالثناء عليه من أمان لوفدنا يبضانا وكم من مغرور بالصدر عليه من سطار إلهي وأسطري لقول لقو يبضانا وأملي لهم وأن أكاذب لله وأن قرن أمهيرهم وأضيل في أعمارهم عمر يالكوال عن غيرين ليزدادوا إثبا دم بسيروا زيادة ضد يحوران إن كيدي مطيق كي كي يمغريك وامل أضاق انتقامي نبينا حديث بكير إن الله إلهي لا يملي وكرنا يا للذالم حتى إذا أخذه مركو قبطنبنا لم يفلت ديدا بأسي دين إلهينا آياتك لكير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إحسانك إلهي أكيد لكم مقعاب لكان إلهي كوأق وصن نعمر سعة الأرزاق أرزاق الله واسع طول الأعمار عمه إلى الله وري عافية الأبدان بدن كعافي مال الصين والمركلية ملاريا أنا قبلي وإحسان حق ظاهر يموقال كوالنعم وبلاء في الباضي لكن حق حقيقة وبلاء لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم إلى عذابه ألا دوني يا ربطنا والله مشغولني جيرك هذا طبعي صح بصل إيه وحبا الله تعالي يا يو ماشا فخ أكتي في الله ودقع بصل شاسي معها بحل كان هنالحو هو عيلا معها ووهلا قد بايو وليه انتو صور راعو سوء باشا أقران هكونا قد دبين مالك وانو عصو كالوي دبين رباني يوي قال يا منافق يا نجي إله إلا ويعيد نعمة الله سيوا وعلى وضع ما يو إله أنه إلا وحده أم تسألهم نبي محمد قال هذا ما وحد سؤالا نيسا أجل أدوني أجرم يا سؤالا نيسا ما سؤالا نيسير وفهم إيوه من مغرم دين أو مدخلون مياه لغو عليسي وكون دينتي كعرارة إيه ما وحد تري رسالة إيه دعوة خرش بضم بقى يقب حي لأن داتو خرش إيه علية أدقارتين مساساتي ومركا خرش كعرار بيدين تقوى عرارة إيه ما يويه مدك تطف أم تسألهم ما وحد سؤالا نيسا أجل أجرم إيه أدون وفهم يوم مركا هذا الأجر سؤالا له من مغرم دين أو مثقلون لو عليه يميا أم عندهم مسأك فوضى وحي الغيب مع علم غيب كي بأجيه والله المحفوظ كي دار عليه وفهم يوم يكتبون غيب كي بيساقرنا يا ميا مجر تتاسنا غيب ساقرنا ماي فاصبر نبي محمد لحكم ربك ربك حكم كي سأصبر دعوة ربك كي تكون صبر ولا تكونها أهان كصاحب الحوت نبي الحوت كل غيرك لها النقاني إذ وقتك ناداء نواقي والحال هو مكظوم من ذو البهار سبب أم تسألهم واحد سؤالا إساء أجل وفهم إياه من مغرم دين أو مياه مثقلون لو عليه يتازمي جدا أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة وفهم معرضون عن الإيمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذلهم المال مجلسوا أم عندهم الغيب فهم يكتبوا ما غيب كي يا الله المحفوظ كي بيدع العظيم أكثر لأي الله وحكا قرنية أم هل عندهم الله المحفوظ الذي فيه الغيب علم غيب قصبنا مجلس تطاسنا فاصبر مركب صبر نبي محمد لحكم ربك اصبر يا محمد على أداه قال الله نبكي هذا قصب وامضي كتك لما أمرت وحي له أمري ومن تبليغ رسالة ربك ولا تكون نبي محمد وها أهاني كصاحب الحوت نبي يونس يونس برمتا نبي الأورنجلي إحناقي سيبيسها حناق تلقى دي صبر له يونس بن متابع الأورنجلي نبي رسول أبوه لما غلب على قومه مركوا أعراضي لأنهم لم يؤمنوا إنت نبي همين وايك يؤوا أعراضي فتركهم وإسكتلي وركب البحر بضو ركوبة يدون بدأ وقرنا يسائي ما ليسا أمبو بإسكرها عيسون إلهي أمر سيني ثم التقامه الحوت دونت انت يسعون ويدي وقلت دونت فاشده ويهم بدون آبي قبائل وجره يا الله قرطيه وبدل الله نقل بدل بهل بالقي حوض مركي ولا تكونها أهاني النبي محمد وكصاحب الحوت حوض كل لقي وكلها أهان إذ وقت ناداء نواقيب لقي والحال هو مكظوم ويهمي اللبوحية والبهار يمرق اللبوحية حين دعا ربه في بطن الحوت حوت العلوش يتيب إلهي كبر يا نبي نبي يونس وهو مملوء سوى اللبوحية غما وغيدا وأمرت لها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي يونس مع عروش الحوت كسلاكي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي وعنك على الظالمين تكمد نغضي مركان أضوذي أمرين عن اسكسه ونقاك أمدي زيادة دعوذي قادم وإذي مركان سبحانك والسلي أدو النبي محمد وهنغني لبك الصغي فوق إنسان قصر فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ وقت ناداء نواغي إلهي بريد وهو مكظوم يسوى لو البهار يمنوك قريد عراش حيوانك أكبر نحن يدعو إلهي كبري ويقول الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم إلهي وحي لولا أنت داركه هدينها ليلي ويها لا يشعي هدينها ليلي نعمة النحريس ومن ربي حق ربك أقط من هدينها ليلي لن نبدأ ولا طور لها بالعراء بنانك على طور لها والحال هو مدموم من العائوية فاجتباه وحاضرته نبي يونس ربه ربي قبع دورته فجعله ربي قبع وحكي لي من الصالحين إلهي مع عروش الحوت كالنبي الدنيا كساري أو دبا قلدي ورسول أقول نقضي ومضى لنبا كوها ونطي خير بلنبا ميشا كرتمي تسديس وينير سورة وصافات يويني كسو مري لولا أن تداركه صاحب الحوت كهدين هليلي نعمة النعمة ومن ربي حق ربي أقاتم وقبولك ربي وقبلي وعروش الحوت كسو صاري يصدك للربي وحناني لنبيد وعلى طور لها بالعراء بنانك على طور لها وهو مدموك سوى العالي بنانك على طور فاجتباه هضا وحا دورتي ربه با دورتي وفجعله وكيل من الصالحين هو وناكتم إلهي كمدية نبي مرسل الله رد الله إليه الوحي وحي ديب ألا أسعلي وشفعه في قومه قوم جسم إلهي وشفع عامة أو يسد النبي أحنا قيها نقال يا دلقات موجد بكسول لقوك إسان نبي محمد أولي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإنه حال يشاني يكاد وحيده وآذين الذين كفروا كوا قالوا لي ليزلقونك النبي وإن كل الديان بأدوا وآذين بأبصارهم إنه لما وقته سمعوا عن مغلين الذكر القرآن ويقولون وحين أرنا يا إنه محمد لمجنون ورئيس ما النبي محمد مركي أي وحبك لك التروايين يا وحي كنت أشهدين أن عورينه أن قميسان أن عورينه وضيال بيقاجين جيرين وضيال ساقاشن جيرين يبقل جيرين يقاجين جيرين وكان سوى أرين جيرين ناش وصوم مرأيه ومساعد كماركو كسو صعلا موسي صعلا فريس وإنها سأقو تاق سأقو تاق إشونا واحد جيروي وكذا إلهي باك حفظه نبي كإلالي تابو حرب إليه وحي قلنا وابين إيش أقول لك ذا ساسكم لوادين لكن كما وين اللي يقدر إله بكائلا وينه حال يشاني يكادوا الذين كوي وحيود وادين كفروا قالوا بي لا يزلقونك إني كقول لك ديان بأبصارهم كقول كما يسال يعني كقول عوري ليا ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يسرعوك بأعينهم عندها إني كقول لك ديان ويهلكوك إيش إني كقول ديان عائم بالي ضد كورا محمد كما يسال ضد قارا وحما يسال وأشهد قاعكس وبحري ونعيب هذيك وقلنا ورانا كاقا توري جعيل هذيك وقلنا ورانا كاقا توري وفي الآية الدليل آية وحي دليل على أن العين إشه وحل إليه إلا قوم يسو إيه وإصابتها إيه وتأثيرها حق إلي إلي جيتو وإشه وحسام يسو عند الله تصلي بأمر الله عز وجل ويؤيد الحديث ونبي نيري لو كان شيء يسبق القدر شيء قدر ككبر يهدو جري لها مجري لسبقت العين إشا كبرنا شيء قدر ككبر لها كبر يهدو جري لها مجري إشا كبرنا يدين تكبرنا وحي كقب حديث كان نبي جاي لإشو خجل كقبر يجريتا جمل كأو كأنا دري يجريتا فجل كان إنت إشو دشبا قبر يجريتا أو في جمل كأيال كأمر يجريتا سوري دا دري يلوطوري يعني لقال ياوي يلا كريمي واجل أمك عائم روح هذه عائم نما لغو بارتو وحي كتبه قرية هذه روح إن إشيسو وحسونا إسا هذه لغو بارتو مدح دادالك وحي واجب كو الروح إنت مشاهر القرآن إلا إذا قولي قاقا كسو بيش قولي قاقا كسو بيش مع دارك دادك أشقين لها إنت مشاهر كو دانا لسي معايا ليسو فوسو بحيا وحارك يا الله بغل الشيء وباهي هاي أدوب إلبو وتهليبه وكيل أركب وسأقوم بفنية مركب بالشدي بل الدفاعية عاين كيف إيش نسي لقى الدفاعية بل عدو كلا داي بس كم ما لحظة يعني حلك سارا عاين ما هدي لقوا أجيها وارولات روح القوم يقع ما قرنا تقول يجي تهجو روح البنها لو يسي انتو بالشدة ما لنتي بلا بقى لا بقى الروح وعيون لها مشارك يزم عشقاله وأديك لها بقى الله ديارمي واجر على ربي قلنا وفي كده وينجر كوح إليه بالأرنجر ويسيسو مركز ديها وفوه ستبع الورو شنجر كمعيون كإلا إليه عايسة إنسا ليا ويسيسو يعني بيها وفوه ستبع إنسا لقاء الورو شنجر معيون كإلا إليه سوماليدو طبيع على أرماله وفوك أرنا يا ورمانا أحكاكم ويسوقري وصوق عطان يا هدات تلي أرمان دو بي ويسيسو أحضاد إلا إليه أم هذه عاي بلي يقولي يسوق عطان وانا شر وإن حال يشان يكاد الذين كفروا وحول وادين ليزلقون كنبي وإن كل الديان بأبصاره لما وقته سمعوا أي مغلين الذكر القرآن ويقولون وحين أرنيا إنه محمد لمجنون وانو أرن بأرنيا وجنون كي هنا سورة كب اللابطة إلا قائم فيه إلا يلي ما أنت بنعمة ربك بمجنون فجنون كي يكون آيين بسورة دينا كلما وما هو قرآنكم معها إلا ذكر وانمو إيا وحكا معها حصي النحريس موية وحكا لما قول العالمين عالمين تأسفنا عالمين تأردن بقية هاي حص إيا الرحمة إيا موعيد إيا مصيحة يؤية حتى مسلمين تكلي الأمور عالمين تنبل وما هو قرآنكم ما أهد إلا ذكر وأنا موي وحكلا ما أهد قل العالمين أصبنا تذكير الإنس والجن إنس إيا جن بوحبال لحسن سيني مركا قرآن كان نوع آسى النبي أغريه أما لي من جنون إلا نسبة يا مراسا ما هو وما هو إلا ذكر العالمين وبالله التوفيق والأصوات